بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل، بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: وما يعقلها إلا العالمون. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه، وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس: كونوا حلماء فقهاء. ويقال: الرباني الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الترجمة هي من الأبواب المهمة في كتاب العلم، وذلك في قول الله، في قول المصنف رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وذلك أن الإنسان لا يصيب الحق إلا بعلم، وإن أصابه فإنه يصيبه إما صدفة أو تقليدا محضا، والتقليد المحض لا يليق بالإنسان المكلف، لا يليق بالإنسان المكلف الذي يفهم الخطاب ويدرك وكذلك أيضا يحسن الجواب. ولهذا في قوله: باب العلم قبل القول والعمل، أي أنه ينبغي للإنسان أن يسبق قوله وعمله تعلم، وهذا التعلم من الإنسان يتفاوت ويتباين بحسب عمله وقوله، أي أنه يجب على الإنسان أن يكون على بصيرة من أمره قبل عمله وقوله. وفائدة ذلك الأجر والثواب، أن الإنسان يثاب على قوله وعمله إذا كان على العلم، بخلاف إذا فعل الإنسان ذلك بالمصادفة، أو فعله يظنه عادة، أو يقلد الناس فيه ولا يدري ما مستند ذلك من الشريعة، فإن هذا يضعف جانب التعبد أو يزيله في الإنسان. وكذلك أيضا فإن العلم يعطي الإنسان ثباتا، يعطي الإنسان ثبات، وهذا الثبات لا يتزحزح عند وجود أو ورود من يتهم الإنسان مثلا بالخطأ أو المجازفة أو غير ذلك، إذا كان لديه مستند من الوحي، من كلام الله أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا فإنه يداوم على ذلك العمل، يداوم على ذلك العمل. الإنسان الذي يعمل بلا علم يضطرب أو يكسل، وبمقدار علمه يكون ثباته غالبا، يكون ثباته غالبا، لأن العلم بالشيء يؤدي إلى معرفة ماهيته وحقيقته. الإنسان يعلم أهمية التوحيد ومقداره، ويعلم أهمية الصلاة ومقدارها، والزكاة ومقدارها، ويعلم أن الصلاة فيها فرائض وفيها نوافل، والنوافل في ذلك على مراتب، ويعلم أيضا أن الصيام على مراتب، منه ما هو ركن الإسلام ومنها ما هي نوافل. فهو يثبت على الفرائض لأنه يعلم أنها فرائض، وربما يتساهل بالنوافل لعدم تأكيد الشارع فيها. إذن ثباته على العبادة هو فرع عن علمه بقيمتها، ولهذا نقول إن الإنسان كلما كان عالما بالشيء وحقيقته كان أكثر ثباتا عليها. ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان الإنسان عالما عظمت خشية الله عز وجل في قلبه. لماذا؟ لأنه يعمل عن تعبد ومعرفة، بخلاف الإنسان الذي يعمل بغير علم، فإن الخشية في ذلك تضعف. لماذا؟ لأنه قلد أو رأى الناس يقولون ويعملون فقال وعمل، ولهذا يضعف جانب خشية الله عز وجل فيه، فتجد فيه التفريط لأنه لا يدري بماذا فرط. ولهذا نقول إن الجهل على نوعين كما أن العلم على نوعين. وأقسام العلم والجهل لها اعتبارات، ولكن نقول إن العلم على نوعين والجهل على نوعين. الجهل جهل بحقيقة الشيء، جهل بحقيقة الشيء، هذا نوع. الثاني جهل بمقداره وترتيبه، جهل بمقداره وترتيبه، يعني ترتيبه مع غيره. إذا جهلت مقدار الشيء ولا تعلم ترتيبه مع غيره وقع لديك شيء من الخلط، وقع لديك شيء من الخلط. لهذا الإنسان الذي لا يفرق بين أركان الإسلام وبين بقية الواجبات هذا عالم بحقيقة الشيء، جاهل بمرتبته، جاهل بمرتبته، فيقع التفريط في الإنسان بمقدار جهله. لهذا نقول إن أصل الجهل هو الجهل المركب، الأصل أن الإنسان يجهل حقيقة الشيء، ولكن الجهل الذي تعم به البلوى هو جهل مقادير الأشياء ومراتبها، وهذا هو أكثر ضلال البشرية، أكثر ضلال البشرية. لهذا كفار قريش ضلالهم هو بسبب عدم العلم أصلا. أما العلم مع عدم معرفة المراتب، مع عدم معرفة المراتب، لديهم علم أن الله عز وجل هو الرازق والخالق وهو المحيي المميت سبحانه وتعالى، ولكنهم يجهلون مقدار حق الله عز وجل وترتيبه مع غيره. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى عبادة الأصنام ويقولون نحن بنينا البيت، ونحن كسونا الكعبة، ونحن أصحاب سقاية الحاج. هذه عبادات وليست عبادات، عبادات، لكن هل هي أهم من التوحيد؟ لا، التوحيد أهم منه. ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، هم عند أنفسهم أنهم فعلوا شيء من الطاعات، فلماذا تقاتلنا؟ يقول قاتلكم على التوحيد. لهذا قال الله جل وعلا أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ هل يستوي هذا وهذا؟ لا يستوي. إذن الجهل إنما أوتوا بالمقادير والمراتب، وهذا هو أصل الضلال. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما سبب هذا الخلق؟ ما سبب هذا الخلق؟ ما سبب عبادة هذه الأصنام من دون الله؟ أكملوا. ما قدر الله حق قدره. إذن يعلمون الله ولكن ما عرفوا مقداره. الجهل بمقادير الأشياء ومراتبها له أثر على عمل الإنسان وخلط في معارفه. ولهذا الجاهليون إنما أشركوا مع الله عز وجل وهم يعرفون الله سبحانه وتعالى ولكنهم جهلوا مقداره، وعرفوا العبادة وجهلوا مقاديرها، فوقع فيهم الكفر. وهذا في كل معلوم، إذا جهلت مقداره فرفعته أو جهلت مقداره فوضعته وقع لديك خلط في بذل وصرف العبادة له. ولهذا الذين يعبدون الأصنام من دون الله يعلمون أنها جمادات ومصنوعة من حجر أو من شجر أو من تمر، يعرفون هذا أو لا يعلمون؟ يعلمون، لكنهم جعلوا لها من القيمة والمقدار ما زاد عن حقيقتها، وتفرع عن ذلك أن صرفوا عبادة لها لا تليق بها. ولهذا نقول لا بد من تحقق العلم بنوعين: العلم بمعرفة الشيء، الثاني العلم بمقداره ومرتبته، بمقداره ومرتبته. تعلم أن الله عز وجل سبحانه وتعالى خالق، لكن ما هو مقدار هذا الخالق من جهة ما تصرف له؟ هذا صنم، لكن ما هو مقدار هذا الصنم من جهة قيمته عندك أو نحو ذلك؟ هذا هو سبب ضلال البشرية. كذلك أيضا سبب ضلال المتعلمين. أيضا تجد من الناس من يأخذ العلم المفضول ويدع الفاضل لجهله بمقدار الفاضل على المفضول. يقول في سيارة نيسان رصاصي اللون مغلقة الطريق. نقول إن الجهل بقيم الأشياء ومراتبها هي التي هي التي تضل الإنسان وتحريفه عن طريق الحق. لهذا نقول إن كثيرا من الناس وكثير من المتعلمين يتوجهون إلى العلوم ربما لرغباتهم لا بالانصراف إلى حقيقتها. لهذا نقول إن الإنسان يتعلم العلم لرغبته الشخصية أو لحاجة الناس. نعم، لحاجة الناس، لحاجة الناس. ولهذا تجدون حتى في العلم في أمور الناس الدنيوية الإنسان يتعلم بما يحتاج إليه سوق العمل. سوق العمل يحتاجون مثلا إلى التخصص في الاقتصاد أو في الطب أو نحو ذلك، فيه عواز يقوم الإنسان بالعمل. هو مع أنه يرغب علم آخر يتوجه إلى رغبته أو إلى حاجة الناس، إلى حاجة الناس حتى ينفذ علمه إليه. لهذا الذين يتوجهون إلى علوم الشريعة عليهم أن ينظروا إلى مراد الله عز وجل بحاجة الناس. أعظم ما أوجبه الله عز وجل على الناس هو توحيده سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في بذل الدعوة إلى الله عز وجل يجب على الإنسان أن يدعو الناس فيما يحتاجون إليه. إذا كانوا قد فرطوا في أمور التوحيد ووقع فيهم الشرك، هل الإنسان يتوجه إليهم بأمور الفضائل وأمور الأحكام وغير ذلك وهو يعلم أنهم مشركون؟ لا، ولو رغبوا ذلك. ولهذا كثير من الدعاة إلى الله أو المصلحين أو الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر لديهم خلل في هذا، خلل في هذا. تجد أنه يعلم الناس الآداب والسلوك، التعامل مع الزوجة، التعامل مع الجار، التعامل مع الغير أو نحو ذلك، لكنه لا يشير إلى عقائد التوحيد، وربما يخاطب وثنيين، هل هذه دعوته بالنظر إليها منفردة صحيحة أو ليست صحيحة؟ صحيحة، لكن إنزالها هو إنزال مفضول على شيء فاضل. ولهذا ينبغي أن ينظر إلى ذلك، وذلك بحسب العلم يتعلم الإنسان، وكذلك أيضا يبلغ. والعلماء هم ورثة الأنبياء. جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ورثوا العلم، لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. النبي عليه الصلاة والسلام شبه العلم بالميراث، وذلك أن الأب إذا توفي يرثه أبناؤه وبناته وزوجه والأقربون إليه. شبه ذلك بالميراث فيه عدة معاني. من هذه المعاني أن أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو أكثرهم نصيبا في الميراث. أقرب الناس إلى الأب هو أقربهم، أكثرهم إلى أو المتوفى أقربهم إليه نسبا، كالابن والبنت والزوجة، ثم يأتي بعد ذلك الأبعدين إليه. كذلك أيضا فيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن يفوز العلم أحد. المواريث منهم من يأخذ النصف، ومنهم من يأخذ الربع، ومنهم من يأخذ الثمن، ومنهم من يأخذ السدس، منهم من يشاركه غيره، ومنهم من ينفرد. كذلك العلم لا يمكن أن يفوزه واحد منفردا، من جميع الجهات. لهذا نقول إن الإنسان يستكثر من العلم كلما أكثر أخذا بالعلم، فليعلم أنه أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ ميراثه ذلك. قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة. هذا الحديث في مسلم موصول من حديث أبي هريرة، إشارة إلى أن أيسر الطرق إلى مرضات الله وإلى جنته هو العلم. لماذا؟ لأن العالم يختصر الأجور والثواب ورضا الله بأيسر الأعمال وأقصرها، يعرف فضائل الأعمال وغير ذلك. هذا وجه. النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس في مسلم، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عند جويرية هم المؤمنين عليه رضوان الله تعالى، وكانت جالسة في مصلاها بعد أذان الفجر، خرج النبي إلى صلاة الفجر، فما رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد ارتفاع الشمس. فقال النبي لما دخل عليها وهي جالسة في مصلاها، قال: ما زلت في مكانك الذي تركتك عليه؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إني قلت أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت فيما قلت لوزنته، يعني لا فاق عليها. قالت: ما هن يا رسول الله؟ قال: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه. هذه الكلمات يقولها الإنسان أربعا، يقول الإنسان ثلاثا، وهي أربع مرات، تعدل ما يقوله الإنسان في جلوسه مثلا في مصلى من غيرهن. إذن هذا هو فرع عن العلم أم يقولها الإنسان خرصا؟ فرع عن العلم. فإذا عرف الإنسان مواضع العلم الذي يكسب بها الأجور العظيمة، هذا العلم هو موضع التجارة الحقيقية. التاجر الحاذق في السوق الذي يضارب في الأسواق هو الذي يربح بالمال القليل أجرا وكذلك مالا كثيرا. كذلك أيضا العامل الذي يعمل يعمل الشيء القليل ثم يكسب شيئا كثيرا هذا يوصف بالحذق والتوفيق. كذلك أيضا العامل الذي يعمل يعرف الثواب العظيم هو أعظم. والدليل في ذلك والمرد في هذا هذا هو إلى رغبة الإنسان؟ لا، ليس إلى رغبة الإنسان. بعض الناس يميل إلى شيء من العبادة، نوع من أنواع العبادة، وهذه عبادة مفضولة، عبادة مفضولة ويدع الفاضلة، هذا توفيق له لكنه توفيق قاصر. وليعلم أيضا أن من تسويل الشيطان على بعض الصالحين هو أن يرشدهم إلى نوع من العبادات مفضولة إذا وجد في قلوبهم همة لا يستطيع إغلاقها أو دفعها. الشيطان له مداخل على بني آدم حتى على الصالحين، لأنه يعامل الناس بحسب أحوالهم. العابد الزاهد المتوجه ولديه قوة وطاقة بدنية بالتوجه إلى العبادة والحب فيها هذا لا يستطيع الشيطان أن يصرفه عن ذلك، ولكن يشغله بالمفضول على الأقل لا يصل إلى المرتبة العليا، يصل إلى ما دونها. لهذا الإنسان يتوجه للعبادات بحسب رغبته واستحسانه وميله لها، أو بحسب استحسان المشرع وتفضيله لها، بحسب استحسان وتفضيل المشرع لها ينصرف. ما هي قيمة العبادة؟ هي القيمة النفسية أم القيمة الشرعية التي أوجدها الله؟ هي القيمة الشرعية، ينظر إليها. ولهذا كثير من الناس لا يوفقون إلى مثل هذا. النبي مثلا عليه الصلاة والسلام يقول: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت عنه خطايا وإن كانت مثل زبد البحر. يقولها الإنسان ربما في دقيقة، هل أثرها هذا صحيح؟ يعني أنها تزيل الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر؟ نعم، والحديث في الصحيحين. لكن السؤال: من الموفق لهذا؟ القضية توفيق أو عمل؟ توفيق، القضية توفيق. ولهذا نقول ينبغي للإنسان أن يلتمس توفيق الله عز وجل وسداده له في العمل وكذلك أيضا في العلم. فإنه كلما ازداد الإنسان علما ازداد خشية لله عز وجل، وذلك لزيادته في العلم والمعرفة ومعرفة حكم الله عز وجل وعلله في التشريع. فإنه إذا رأى العلل آمن وصدق وكذلك خرع وأذعن وسلم واستسلم لله عز وجل وانقاد له. وكذلك أيضا فإنه يكثر من العبادة ويخشى الله عز وجل ويتقي، فإن العبادة سلم إلى غيرها، كلما أكثر الإنسان من العبادة زاد في ذلك من الله سبحانه وتعالى قربا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من يريد بالله به خيرا يفقهه في الدين. وفي هذا دلالة مفهوم يسمى الأصوليون دلالة الخطاب، وذلك أن الفقه هو دليل على إرادة الخير من الله عز وجل لعبده، وأن الله عز وجل إذا لم يرد بعبده خيرا صرفه عن العلم، إذن فهي نسبية، كلما ازداد الإنسان جهلا أراد الله عز وجل به سوءا، وكلما ازداد الإنسان علما أراد الله عز وجل به خيرا. هذا طبعا نأخذ به أنه التلازم بين العلم والعمل. وكذلك أيضا في قول أبي ذر: لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه، ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنفذتها، يعني قبل أن تجهزوا علي. إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن يبلغ الدين ولو لم يبقى من حياته شيء، وذلك لشيء من العمل، وكذلك أيضا يعمل به الناس، والبلاغ في ذلك أيضا من الأمور المتحتمة. كذلك أيضا العلم مراتب ودرجات، كما هو درجات في التلقي درجات أيضا في البلاغ. يبلغ الإنسان صغار العلم قبل كباره. ما هي صغار العلم التي يدركها الإنسان ويفهمها ولا يأتي بدقائق الأمور التي ربما تثقل على مسامع الناس؟ دقائق الأسماء والصفات والعلل الغيبية الدقيقة لا ينبغي للعالم أن يحدث الناس بها من العامة الذين لا يدركون مواضعها، وإنما عليه أن يبلغهم ما يحتاجون إليه. ينظر إلى الناس إذا كانوا مثلا يجهلون مثلا المسائل في أركان الإسلام أحكام العقيدة، يبلغهم الأصول العامة، لكن لا يبلغهم مسائل ودقائق العلم اليسيرة جدا بعيدة عنها وبعيدة عن البعيدة عن أفهامه. ولهذا هذا من الحكمة، وهذا هو العالم الرباني الذي يضع العلم بحسب حاجة الإنسان. وقد تقدم معنا أن الجهل مرض. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما شفاء العي السؤال. فلان يقال فيه عي، يعني يشتكي، فيه مرض. كذلك أيضا الجهل مرض. العالم طبيب، إذا جاءك رجل فيه مرض ووبال ووباء عظيم ولديه شيء يسير مثلا من الصداع أو نحو ذلك، أن تعلم مواضعه، هل تعالج الصداع أو تعالج الوباء العظيم فيه؟ تعالج الوباء العظيم فيه، هذا هو الأولى، تدع هذا الأمر لأنه ربما يتفشى فيه، تقوم بعلاجه، لأنك أنت طبيب، طبيب العقول كما هذا هو طبيب، طبيب الأبدان. والذي لا يفرق بين هذا وهذا يعالج الفرعيات ويدع الأمراض العظيمة. ولهذا تجد حتى في الأطباء إذا قام أو رأوا مريضا فيه أمراض متعددة انصرفوا إلى المرض الأخطر، أليس كذلك؟ وتركوا غيره. وربما الإنسان يذهب وفيه مرض ثم يكتشف فيه الطبيب مرض أشد ويدع ذاك، يقول اترك هذا، الآن عندنا مصيبة أكبر من المرض الذي تشتكي منه. أليس هذا دليل على الحق وأداء الأمانة؟ كذلك أيضا في العالم ينظر في مواضع الجهل، ماذا يجهل؟ يجهل التوحيد. إذا ندع الفروع، ندع مسائل الأحكام، ندع مسائل الجزئيات والآداب والسلوك حتى نعلمه توحيد الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا إذا وجدنا لدى الناس خلل في الصلاة نرجئ مسائل الزكاة، مسائل الصيام وغير ذلك. كذلك أيضا إذا كنت تخاطب أناس أرباب أموال تخاطبهم بمسائل الزكاة باعتبار أنهم يخاطبون إليها، لكن لا تأتي إلى فقراء معدمين يبحثون عن الزكاة تفقههم بمصارف الزكاة، لماذا؟ لأنهم ليسوا من أهل المال. ولهذا نقول إن العالم الرباني هو الذي يعلم العلم بحسب ما يشفي عي الجهل فيهم، عي الجهل، الجهل فيهم، وهذا ينظر إليه من جهتين، من الجهة الشرعية وكذلك أيضا من جهة الموضع الذي يوضع فيه ذلك أو ذلك الجهل. الجهة الشرعية هي التي وضعت مراتب الشريعة، لم تضع للناس. ولهذا تجد في كثير من وسائل الإعلام سواء الإذاعية أو تجد مثلا في المكتوبة أو تجد مثلا في الصحافة ونحو ذلك من يهتمون بغرس أشياء مع وجود حاجة للناس في غيره. تجد من يعلم الناس الآداب، أو في برامج فضائية طويلة جدا تجد مثلا للداعية أو للمصلح مئات الحلقات عن السير والآداب والسلوك، ولكنه لم يدعو مرة إلى التوحيد، لم يدعو مرة إلى التوحيد، وهو يرى الوثنية قد استشرت في بلدان المسلمين. أو تجد مثلا من أفحش الكفر وأشده هو التعدي على ذات الله عز وجل وسبه سبحانه وتعالى الذي انتشر في كثير من بلدان المسلمين، أليس هذا كفر؟ كفر بالله عز وجل، وهو أشد من عبادة الأصنام. وهؤلاء لو عبدوا الأصنام أهون من أن يتعدوا على الله عز وجل بالسب والشتم. وهذا ينتشر كثير في بلدان المسلمين، في بلدان الشام والعراق وغيرها، وكذلك أيضا ربما أيضا في بلدان المغرب العربي. وهذا كثير جدا. مثل هذا الأمر يحتاج إلى إنكار ولا يحتاج إلى إنكار؟ يحتاج إلى إنكار ويحتاج إلى بيان. لهذا نقول إن مراتب التعليم هي ترجع إلى ميزان الشريعة وميزان حاجة الناس، النظر إلى هذين الأمرين. كذلك أيضا لا نهمل جوانب تربية الناس وتعليمهم بالأخلاق الحسنة والأمانة وغير ذلك، ولكن نخللها الدعوة الأم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة هل كان يدعو إلى التوحيد فقط أم يجعل معه شيء؟ يجعل معه شيء، يدعو إلى الأمانة. ولهذا أبو سفيان ماذا قال لما سئل؟ قال ماذا يدعوكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يدعونا إلى عبادة الله وإلى الأمانة والصدق والعفاف. هذا في مكة. كذلك أيضا تدعو إلى توحيد الله عز وجل وتدعو إلى هذه الأمور من الأخلاق، لكن تجعل في المرتبة الأولى جانب التوحيد. لماذا؟ لأن الشرك يوجد في هؤلاء أكثر. ولهذا تجد في القرآن آيات التوحيد والربوبية أكثرها مكية ولا مدنية؟ مكية، أكثرها مكية، أكثرها مكية. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى المدينة كان الناس متوافرون في أمور الإيمان والتوحيد وقبول الحق، فاحتاجوا إلى فروع الإسلام، احتاجوا إلى معرفة الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، العقود، الأنكحة، البيوع، الآداب، أمور الاستئذان وغير ذلك من أحكام الشريعة. نعم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في هذه الترجمة قال: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ومراتب التعليم الناس وإرشادهم ودلالتهم إلى الخير وتخولهم بالموعظة واللطف معهم، هذا من الحكمة والسياسة الشرعية وعدم إملالهم. وذلك أن الإنسان مجبول لا على ملل من الخير، لا، مجبول على الملل اللي بفطرته من كل شيء، الملل بفطرته من كل شيء فهو ملول، ولهذا ينبغي أن يتخول بالموعظة حتى لا ينفر الإنسان. لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، يقول: مخافة السآمة علينا. قد يقول قائل: كيف يسأم الإنسان من الخير؟ نعم، يسأم من الخير، مفطور على هذا، مفطور على السآمة، لا لذات الخير، هو في ذاته مفطور على السآمة، موجود فيه السآمة والملل من الشيء الدائم. ولهذا نقول إن الإنسان ينبغي أن يتخول الناس بالموعظة حتى لا يمل ويكره الحق، لا لذاته وإنما لكثرة وروده على مسامعهم أكثر مما ينبغي. ولهذا نقول إن هذا ينظر إليه من جهات، منها أن ينظر الإنسان إلى حال المتعلمين، إذا كان هذا الأمر قد استقر لديهم علما وعملا لا يحتاج إلى الإكثار منه عليهم، وإنما يعلمهم بين وقت وآخر حتى لا ينسى وينوع في هذا الأمر. وإذا كان غير مستقر فيهم ومفرطون فيه، هل يقول لا أريد أن يسأموا؟ لا، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو كفار قريش إلى التوحيد. نوح عليه السلام يدعوهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، لماذا؟ لأنهم ما امتثلوا. لهذا يحتاج إلى تكرار، ولو سئموا وملوا، يحتاج إلى التكرار ولو سئموا وملوا، ولكن الذي يتوقع خشية الإملال الذي اتبع وانقاد وسمع، فلا تكثر عليه. كذلك أيضا ينبغي للإنسان أن يتخول حتى المعرض في المواضع التي يحسن سماعه إليه، فلا يؤتى إليه في موضع منشغل الذهن منصرف أو غاضب أو نحو ذلك. ولهذا نوح عليه السلام خاطبهم في جميع الأوقات لإقامة الحجة: دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني نوع في الإصرار على سبيل الانفراد، يأتي بهم واحدا واحدا، يأتيهم في الأماكن العامة، يأتيهم في الليل ربما كانوا منشغلون بكسب رزق في النهار، يأتيهم في النهار ربما يكونون في الليل يحتاجون إلى النوم والراحة والدعاء أو يصمرون أو نحو ذلك، فنوع في تلك الأوقات حتى يقيم الحجة عليهم. كذلك أيضا فإنه ينظر إلى حال الناس من جهة التخول بحسب ما يرد عليهم من مقاومة ذلك الخير. في زماننا كثرت مطارق الشر على الناس، وفي وسائل الإعلام أصبح يغزى الإنسان في كل موضع، حتى في طريقه، حتى لو لم يكن، كان في السابق وسائل الإعلام ربما يكون الإنسان في شاشة التلفاز في منزله، الآن في هاتفه النقال في أي مكان. كذلك أيضا يكون ربما شاشات المتابعة والتلفزة ربما تأتي للإنسان أيضا في أجهزته النقال، فيرى في كل مكان. إذن ينبغي أن يؤتى الخير تعليما ومقاومة أيضا للشر، كما يسهب الشر يسهب في أمر الخير، يسهب في أمر الخير، ولا يقال كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود كان يتخول أصحابه ولا يخرج إليهم إلا كل خميس، لماذا؟ يخشى السآمة عليهم. ولكن في ذلك الزمن الذين كانوا فيه، ذلك الزمن لا يوجد انفتاح للشر، ولو وجد انفتاح لزاد عبد الله بن مسعود، لماذا؟ حتى لا يتأثر بالشر الوارد إليه. ولهذا نقول إذا زاد الشر يزيد الخير، وهذا من الحكمة والسياسة في أمر المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. وإذا وجد الناس في غفلة بعيدون مثلا عن الشر، ولا يوجد لديهم مثلا إسهاب في تلقي الشر، يخفف عليهم، لأن الإنسان يداوي ويقاوم، كما يداوي الطبيب أمراض الأبدان التي ترد عليها وتستشري، كذلك أيضا يداوي أي جهل الإنسان في عقولهم وقلوبهم. وكذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن، قال عليه الصلاة والسلام لهما: يسرا ولا تنفرا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. وكذلك أيضا في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، هنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتيسير ونهى عن التعسير وحث على التبشير إلى التنفير. وهنا نقول إن التيسير هو المراد به هو التيسير الذي يسر به النبي عليه الصلاة والسلام، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن أصل الشريعة هي تيسير. إذن في الإرادة المذكورة في قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر هي الإرادة الشرعية، هي الإرادة الشرعية، أي أن أصل الشريعة يسر وسماحة. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عباس قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت بحنيفية سمحة. هل التيسير ذوقي وحسي، يعني بذوق الإنسان وحسه، أم هو شرعي؟ الأصل فيه أنه شرعي لا إلى ذوق الإنسان. لو إلى ذوق الإنسان يقول الله صلاة الظهر 4 اليسر تكون 2 اليوم، هذا تيسير حسي وذوقي خاص بالإنسان أم بالشريعة؟ خاص بالإنسان، لهذا لا يقدم مثل هذا الأمر. لهذا كثير من الناس يستعملون مصطلح اليسر بالدين وفق أذواقهم لا وفق الشريعة، ويستعملون الوسطية وفق أذواقهم لا وفق الشريعة، ويتعاملون مع الوسطية بمفهوم يختلف عن مراد الله عز وجل ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول النبي تقول عائشة عليها رضوان الله تعالى ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. من يقبل الحديث؟ ما لم يكن إثما. إذن اليسر المراد بذلك هو اليسر في المسائل الشرعية أو في أمور الناس الدنيوية؟ أمور الناس الدنيوية. قال ما لم يكن إثما، يعني ما لم يدخل في حمى الشريعة. إذا دخل في حمى الشريعة فلا، ولو كنت في ذاتك ترى أنه عسر عليك أن تمتثل وأن تعلم أن الله أراد بك خيرا. قد يرى الإنسان الحدود وتطبيقها يقول هذه مشقة وعسر، عليك أن تقوم بها وأن تمتثل لأنها يسر وأنت لا تعلم، يسر بالأمة ورحمة بها. ولهذا الله عز وجل جعل القصاص حياة، أو جعله موت، جعله حياة، حياة للأمة، به تحيا النفوس وتعصم ولا وتحفظ الكرامات وغير ذلك. ولهذا نقول إن مثل هذه الأمور ينبغي للإنسان أن ينظر إليها بمنظار الشريعة لا بمنظار الناس. كذلك أيضا مفهوم الوسطية ينظر إليه كثيرا من الناس من جهة حسي، أو ينظر الوسطية إلى أنها وسطية هندسية، يأتي بين اثنين بين فكرين ويقول أنا متوسط. ربما أنت وهو الثلاثة كلكم يمين، كلكم يمين أو كلكم يسار. الوسطية إذن من رسمها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الأخطاء أن ينتشر مثلا في بلد من البلدان فكران، ثم الإنسان يأتي بالوسطية يأتي بينهما يقول أنا وسطي، يأتي الإنسان بينهما ويقول أنا وسطي. في زمن مكة، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، كان هناك كفار قريش الذين يحاربون النبي عليه الصلاة والسلام، وكان منهم من يود النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن معه في دعوته، وهو أبو طالب. أبو طالب في هذا المقياس، المقياس الهندسي، وسطي أو ليس بوسطي؟ وسطي، وسطية، وسطية الضلالة، وسطية هداية، وسطية الضلال، هذه وسطية هندسية. يقول وش الأفكار الموجودة في البلد؟ في فكر كذا وفي فكر كذا، تعالوا في النصف. هذا صحيح وليس بصحيح؟ لا، ليس بصحيح. الوسطية هي التي رسمها الله عز وجل وانتهى أمرها، وهي في كلام الله عز وجل وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الوسطية لا يبحث عنها وإنما تتبع. لماذا؟ لأن الله عز وجل رسمها، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم هو الذي رسمه الله جل وعلا. لهذا قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا. من الذي جعلك وسط؟ هل جعلت نفسك أم الله؟ الذي جعلك الله. أين جعلك؟ في الشريعة، في الكتاب والسنة، في الكتاب، في الكتاب والسنة. ولهذا نقول إن الوسطية وسطية شرعية، والتيسير هو التيسير الشرعي، هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قد يجد الإنسان في قلبه مثلا شيء من الكره أو البغض الذي يجده مثلا في إقباله على بعض الأحكام الشرعية، ربما يجد الإنسان هذا، وهي شريعة. حينما تقوم مثلا تريد الوضوء في يوم بارد وتتوضأ، ألا تجد كرها وتثاقلا أن تتوضأ بالماء البارد؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعله من أعمال البر، كما في حديث أبي هريرة قال وإسباغ الوضوء على المكان. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم، مع ذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما أفضل الأعمال وأحبها إلى الله؟ قال الإيمان بالله، قال ثم ماذا؟ ثم الجهاد في سبيل الله كيف يكون أفضل الأعمال والإنسان يكره؟ نقول لا يكره، يكره الإنسان ينقبض منه. لماذا؟ لأنه يحب الحياة، يحب الحياة، لا يحب مفارقة الأهل والأموال وغير ذلك. ولهذا نقول إن هذا الأمر النزعة النفسية في ذات الإنسان لا يؤاخذ عليها الإنسان، يؤاخذ إذا تكلم فيها قال أنا كاره لها أو لا أحبها، لا يقوم بالامتثال ويقول سمعنا سمعنا وأطعنا، ولا يؤاخذ هذا في نفسه. كذلك المرأة تكره أن يتزوج عليها زوجها أم لا؟ تكره أن يتزوج عليها زوجها، هذا فطري أو ليس بفطري؟ فطري. تؤاخذ على هذا ولا تؤاخذ؟ لا تؤاخذ. متى تؤاخذ؟ تؤاخذ إذا قالت أنا أكره هذه الشريعة كلها. ولهذا تجد المرأة المؤمنة تكره أن يتزوج عليها زوجها، وإذا أريد منها أن تخطب لرجل متزوج ذهبت تخطب. لماذا؟ لأنه ليس عليها. إذن لا تكره الشريعة في ذاتها، إنما تكره على نفسها. ولهذا نقول هذا الشيء الفطري اللي في ذات الإنسان لا يؤاخذ عليه ما لم يفصح عنه أنه يكره ذلك التشريع. ولهذا نقول إن اليسر هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من مفاهيم اليسر في الشريعة هو التدرج في إفهام الناس، التدرج في إفهام الناس للشريعة، تأتيهم بشيء يسير حتى يتدرجوا في ذلك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال هل جاء بها على سبيل الإجمال أم جاء بها على التدرج؟ ماذا قال النبي؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، جاء في رواية في البخاري في كتاب التوحيد إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك. يعني لا تعطيهم الثاني حتى تنظر ماذا يفعلون، يعني لا تكثر عليه وإنما تعال على التدرج. فهذا التدرج من أمور التيسير للناس. ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز إنك ما علمت الناس الإسلام جملة إلا تركوه جملة، إلا تركوه جملة. لهذا لا تأتي إلى شخص ملحد لا يعرف من دين الله عز وجل تقول يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس والسنن الرواتب 12 وقيام الليل 11 وتصوم شهر كامل، ما تأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ورمضان ما بعد جاء، ومالك 2.5% كل سنة، والجهاد في سبيل الله، وتعطيه من أحكام الشريعة، ألا ينقبض؟ ينقبض. لكن ما لا يقبل التدرج في هذا ما هو؟ التوحيد. التوحيد ما يقبل التدرج. قولوا لا إله إلا الله تفلح. ولهذا جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أريد أن أسلم. قال أسلم، ما الذي يمنعك؟ قال إني أجدني كارها. هل قال نصف التوحيد أم قال أسلم ولو كنت كارها؟ لهذا نقول إن التوحيد لا يقبل التجزئة، التوحيد لا يقبل التجزئة، لا بد أن يأتي به الإنسان كاملا. وباب التوحيد ليس فيه يسر، لأنه هو يسر في ذاته، ليس فيه يسر نفسي وعاطفي، ليس فيه يسر نفسي وعاطفي، وليس فيه تدرج في ذلك. ولهذا نقول قد يعيش الإنسان في الأنس بالضلال ويظن أنه استأنس بذلك وهو على ضلال، أو ليس على ضلال، على ضلال. ينبغي أن ترحمه وأن ترأف به بالإتيان إلى الحق شيئا فشيئا. هل يعني الإنسان إذا استأنس بشيء وارتاح إليه أنه حق؟ هل يلزم من هذا؟ لا يلزم من هذا. وهل نفرة الإنسان من شيء يدل على أنه باطل؟ لا يلزم من هذا. الإنسان إذا كان في حجرة مظلمة شهر ألا يتألم من النور؟ يتألم من النور ولا يتألم؟ يتألم من النور وينفر منه. هل يعني أن الظلام خير من النور؟ لا. لكن تقول تأخذ بيده شيئا فشيئا، أخرج معي. كذلك القلوب، ظلم الشرك وظلم الجاهلية يجد الإنسان قبولا منه ونفرة من نور الحق. لهذا القلوب يرد لديها من الظلمة والأنس بها والوحشة من النور، فينبغي للإنسان أن يرأف بأولئك الخلق ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أسلم ولو كنت كارها، يعني هذا الكره سيزول، أخرج إلى النور ثم ترى، أخرج إلى النور ثم ترى. نعم. باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال عن أبي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لا وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. هذا تقدم الكلام عليه في الباب السابق. نعم. باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وهذا كذلك أيضا تقدم معنا في الباب قبل السابق بمسألة الخيرية، وأن الله عز وجل كلما أراد بعبده خيرا زاد من توفيقه وتسديده إلى العلم، وإذا أراد الله عز وجل به شرا جعله يوغل في أبواب الجهالة. نعم. باب الفهم في العلم. حدثنا علي حدثنا سفيان قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا، قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. والجمار هو قلب النخلة، وقلب النخلة وهو يؤكل ويطعم ويستلذ، وكان يتحلى به الناس. وفي هذا الحديث فضل الفهم، وأن الفهم قد يؤتاه الإنسان صغيرا، ولا يلزم من ذلك أن يكون الإنسان كبيرا، فقد يوفق الإنسان إلى شيء من الفهم والإدراك والاستنباط وهو صغير، كما وفق عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى إلى شيء من فهم بعض مسائل الدين لم يفهمها غيره. كذلك أيضا الفهم يتجزأ، قد يفهم الإنسان مسألة وهو دون غيره، ولا يعني هذا تفوقا له على غيره بأبواب العلوم. فهناك من الصحابة من هم أفقه من عبد الله بن عمر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب والعلية من كبار الفقهاء، منهم من يتميز أيضا في بعض الأبواب دون بعض كعائشة عليها رضوان الله تعالى لتبصرها وفقها بأحكام النساء، فإنها تتقدم على كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا. منهم من يتبصر ويكون فقيها في أيضا في أبواب الفرائض كزيد بن ثابت، منهم من هو فقيه في الحلال والحرام كمعاذ بن جبل، ومنهم من يفقه في مسائل البيوع والمعاملات وغير ذلك. فهذه أبواب ينظر فيها بحسب أهل الاختصاص، قد يؤتى الإنسان في باب ولا يؤتى في الآخر، ويؤتى بأكثر الأبواب ولا يؤتى بها جميعا. باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا. تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل ابن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا أيضا فيه إشارة إلى أن أفضل ما يسعى إليه هو العلم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا فتنتين. يعني إذا كان الحسد يجوز فهو يجوز في هذا، ويحتمل المراد بذلك هو الغبطة، ويغبط الإنسان غيره على ما يوفق إليه ويتمنى أن يكون مثله. ولهذا نقول إن الحسد هو تمني زوال النعمة عن المحسود، وأما الاغتباط هو تمني المماثلة مع عدم زوال النعمة عليه، أو تمني الزيادة عليه مع عدم حرمانه مما هو عليه من توفيق. ولهذا نقول إن المصنف رحمه الله هنا كأنه فسر الحسد في الحديث في قوله لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا اغتباط له قيمة وكرامة إلا في هذين الأمرين، باعتبار العلم وكذلك أيضا باعتبار الإنفاق في سبيل الله عز وجل. وفي قول عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى تفقهوا قبل أن تسودوا، لأن الإنسان إذا انشغل وساد سواء كانت سيادته صغيرة ولايته صغيرة أو ولايته كبرى، الولاية الصغيرة أن يتولى الإنسان على زوجة وذرية وينشغل بالإنفاق أو بالعمل، أو ربما أيضا يتولى على تجارة وعمال ويكون لديه مثلا انشغال في هذا الباب، أو يتولى ولاية مثلا على بلد أو قرية أو إدارة أو مدرسة أو غير ذلك، هذا نوع من الولايات التي تشغل الإنسان. ولهذا قال تفقهوا قبل أن تسودوا، في هذا إشارة إلى وتنبيه إلى ينبغي على الإنسان أو الوالد أو المعلم أن يربي الناس في زمن انشغالهم وتفرغهم، وينبغي أيضا على ولي الأمر أن يحرص على هذا الأمر من أبنائه وبناته ومن يلي أمرهم بتعليمهم قبل توليهم الأمر، لأنهم ينصرفون إلى أمر القيادة، والقيادة يلزم من ذلك عمل، فإذا لم يعمل على علم لم يوفق إلى صواب غالبا. وكذلك أيضا فإن الإنسان في عمله في فراغه يتحصل للعلم والذهن في ذلك الصافي، ولم يكن منشغلا إلى شيء من الصوارف الدنيوية، فهو أقرب إلى الحفظ وأقرب إلى الفهم وأدرك أيضا في مسائل الاستنباط. نعم. باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى الخضر إلى الخضر، وقوله تعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. حدثني محمد بن غرير الزهري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب حدث أن عبيد الله بن عبد الله أخبره عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس هو خضر، فمر به ما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا، فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. فقال موسى لفتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا فكان من شأنهما فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. في هذا استحباب الرحلة في العلم والانتقال من موضع لا يجد فيه الإنسان عالما، أو يجد مثلا في غيره من هو أعلم ممن هو في بلده، ففي ذلك فوائد عظيمة، منها مصاحبة العالم والاقتداء به والتأسي بما لديه من علم ومعرفة وخلق وأدب، وكذلك أيضا طريقة التعليم. فالإنسان لا يكسب مجرد العلم فقط، بل يكسب أيضا الأدب والسلوك، وكذلك أيضا الرحمة واللطف بالمتعلمين ونحو ذلك. وإلا فالعلم قد يجده الإنسان في كثير من البلدان، إلا أن الرحلة في ذلك من الأمور المهمة، من الأمور المهمة. وقد رحل أو رحل جميع أو كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والجلوس عنده، وجلهم أخذ الإسلام منه ولو لم يرحلوا إليه للتلقي والمداومة عنده، لكن لا يخلو منهم من رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه التوحيد، سواء كانوا أفرادا أو جماعات. وأكثرهم أخذوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا لديه ولو كان شيئا يسيرا، فجالسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا منهم من اكتفى بمجرد أخذ الأصول ثم تلقوا ذلك عنه بعد ذلك بواسطة. ولهذا نقول إن الارتحال إلى العالم والأخذ من هذا من الأمور المهمة. ولهذا موسى عليه السلام مع ما لديه من علم ومع ما وفق إليه من وحي الله سبحانه وتعالى عليه، إلا أن ذلك لم يمنعه من الارتحال والأخذ عن غيره. ولهذا نقول إن ارتحال الإنسان هذا من الأمور المستحبة التي تزكو بها النفوس ويستزيد بها الإنسان علما. ولهذا قال موسى عليه السلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ يعني أن العلم في ذاته هو نعمة من الله عز وجل، لا يكون شيئا ذاتيا قائما في الإنسان، بل هو من توفيق الله عز وجل وتسديده. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يعلم أن العلم الذي أعطاه الله عز وجل إياه هو من غيره، فكما جاءك من غيرك فعليك أن تصرفه إلى غيرك، فهو ليس شيئا ذاتيا ومكتسبا ذاتيا قائما في نفسك. فينبغي عليك أن تؤدي زكاة العلم بالبلاغ كزكاة المال بالإنفاق، زكاة المال بالإنفاق، وأما العلم فهو بالبلاغ. ورحل غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إلى بعض الصحابة، كما ارتحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس، حيث ارتحل في ذلك مسيرة شهر كامل في سماع حديث واحد. وجرى على هذا الأئمة عليهم رحمة الله بالارتحال من بلد إلى بلد. ارتحل الإمام الشافعي رحمه الله إلى عدة بلدان، ارتحل إلى مكة مرتين، ارتحل إلى اليمن وارتحل وجلس وعلم فيها، ثم ارتحل إلى العراق، ثم ارتحل إلى مصر. كذلك أيضا الإمام مالك رحمه الله ارتحل إلى مكة أكثر من مرتين، وكذلك الإمام أحمد رحمه الله ارتحل إلى مكة، وارتحل أيضا إلى اليمن، وارتحل إلى غيرها من بلدان الإسلام. نقول إن مثل هذه الرحلة من الأمور المهمة التي يستزيد فيها الإنسان علما وأدبا وتربية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. في هذا فضل عبد الله بن عباس عليه رضوان الله، وذلك بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. ولهذا أصبح عليه رضوان الله تعالى حبر هذه الأمة، وأيضا إمام من علية أئمتها بتأويل كلام الله سبحانه وتعالى، فكان بصيرا بصرا لا يكاد يوازيه في ذلك أحد حتى من أصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان عبد الله بن عباس يقدمه عمر بن الخطاب عليه رضوان الله على كثير من كبار الصحابة وفقهائها، وهذا من بركة قربه ودعاء النبي عليه الصلاة والسلام له. في هذا أيضا أهمية الدعاء والالتجاء إلى الله في طلب الاستزادة، كما تقدم في قول الله جل وعلا نبيه: وقل رب زدني علما. يتضرع بين يدي الله أن يكثر بالدعاء بالزيادة بالعلم والمعرفة، كذلك أن يدعو ممن يحسن أن يطلب ممن يحسن الظن به بالقرب من الله عز وجل من أهل العبادة أو الديانة أو الوالدين، بأن يدعو له بالتوفيق والسداد في أبواب العلم. فهذا من الأمور الحسنة. فيه أيضا ضم الإنسان للصبي سواء كان ذلك عند دعائه، في ذلك نوع من القرب منه. فعبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى كان غلاما، كما جاء في حجة الوداع قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بضعة أشهر، كان قريبا من الاحتلام أي لم يحتلم. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن عباس كما في الصحيح قال: وأنا قد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت الاحتلام. ولعله يأتينا بإذن الله عز وجل في هذا الكتاب ربما في الحديث الذي يليه. وفي هذا أيضا من المسائل المهمة في ذلك أن الإنسان ربما يكون من أهل الاختصاص في علم من العلوم أكثر من غيره، ولا يعطل غيره مع فقه عبد الله بن عباس وبصيرته بعموم مسائل الدين، إلا أنه كان من أهل الاختصاص بالتفسير، من أهل الاختصاص بالتفسير، فكان حبر الأمة في التأويل. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن خمس سنين من دلو. في قول المصنف رحمه الله باب متى يصح سماع الصغير، في على ما تقدم تعليم الصغير في صغره، وذلك أنه أثبت لعلمه وأخلى لقلبه، وكذلك أيضا فإنه أبرأ له من التأويل الباطل، فإن نزوة الصبي شبه معدومة، وميله أيضا إلى الهوى والطمع سواء كان في المال أو الجاه أو السيادة، هذا شبه معدوم في الصغير، فيتلقى العلم ويرسخ فيه نقيا صافيا لا يقوم بتأويله وحرفه. ولهذا من أخطر الأشياء على الحق هي المطامع من المال والجاه، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا نقول تعليم الصبي في صغره يأخذ العلم نقيا ولا يقوم بتلويثه، لا يقوم بتلويثه بشيء من الشهوات أو بشيء من الشبهات، فيأخذه نقيا ثم يرسخ فيه ويتجذر، ثم بعد ذلك يصعب عليه أن يقوم بحرفه لنقائه وصفائه. ولهذا قلما يتعلم الإنسان العلم وهو صغير ثم يقوم بحرفه عن ظاهره لشيء من الشهوة أو الشبهة. وفي قول المصنف باب متى يصح سماع الصغير، هنا نقول هذا من مواضع الخلاف عند العلماء، فمن العلماء من يفرق بين التحمل والأداء، بين التحمل والأداء، فيقول إن الأداء لا يجوز إلا ممن بلغ، لا يجوز إلا ممن بلغ، لا يصح إلا من كان بالغا. أما بالنسبة للتحمل فإنه يؤخذ من الإنسان إذا تحمل ولو كان صغيرا، وهذا كذلك أيضا نقول فيما هو أبعد من ذلك أن التحمل يقبل من الإنسان ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. لهذا أبو سفيان بعض الوقائع المكية كان يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في زمن كفره قبل دخوله الإسلام، ثم حدث بها بعد إسلامه. لهذا نقول إن التحمل في هذا مغتفر، ولكن الأداء لابد أن يؤدي وهو بالغ، يجري عليه التكليف باكتمال العقل، حتى لا يتجرأ على شيء من الخطأ أو الوهم أو مثلا بتعمد التغيير أو نحو ذلك. لهذا نقول إن التحمل من الصغير صحيح، وأما الأداء فلا يصح منه حتى يبلغ. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الصغار بشيء من الأحكام، وهذا شيء من التحمل، وأما الأداء فلم يدعهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى شيء من أداء العلم لأنهم صغار، وذلك حتى بلوغهم. كذلك أيضا في ضم النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عباس ودعاءه له بالتعلم، دعا له بالتعلم لا بالبلاغ. لماذا؟ لأنه لم يتحمل تكليف البلاغ لصغر سنه، كذلك أيضا لحاجته في مثل هذا الزمن. كذلك أيضا فيه حسن مداعبة النبي عليه الصلاة والسلام للصغار، وكذلك أيضا تلطفه معهم ودعائه لهم عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من أنواع المداعبة للأطفال، منها المج كما في هذا الحديث، منها أنه كان يدلع لسانه يخرجه لهم، ومنه أن أيضا أنه كان يرتحل عليه الصلاة والسلام، يرتحله كالحسن والحسين عليه الصلاة والسلام، ومنها أيضا ما يحمل النبي عليه الصلاة والسلام كأمامة وهو يصلي، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها، وغير ذلك من أنواع المداعبة والملاطفة للصغار. باب الخروج في طلب العلم. ورحل

ولهذا كم من الأمة يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويسبحون ويهللون ويتصدقون وغير ذلك من أعمال البر هي أجرها لمن بلغه. لا تعلم أنت من بلغك، لكن الله عز وجل يعلمه. من أين أتاك؟ ما هي الواسطة؟ ما هي السلسلة العريضة التي بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن كنت تغفل عنها فالله عز وجل يعلمها ويؤتي كل واحد أجرا، وبمقدار الأتباع وانتشار العلم يكون في ذلك الأجر. ولهذا كان العلماء العلماء الصادقون في هذا الأمر يتقدمون غيرهم يوم القيامة بمقدار البلاغ، بمقدار بلاغهم للناس. كذلك أيضا فإن هنا في تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان وكذلك أيضا العلم أنه كحال الغيث، وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا كان عالما أو داعية إلى الله عز وجل يتنقل بحسب مواضع العلم لا بحسب رغباته النفسية وحاجته أو في الموضع الذي يصدر فيه أو يكون وجيها أو نحو ذلك، لا، بحسب البلاغ. النبي عليه الصلاة والسلام ترك مكة وهي أفضل من المدينة، وليس كذلك، أفضل وهي أحب البقاع إلى الله. ارتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة لماذا؟ لأنها أخصب لقبول الحق، أخصب لقبول الحق، فأرض العالم هي التي يجد فيها قبولا لعلمه، قبولا لعلمه لا قبولا لدنياه ونحو ذلك. لهذا ينبغي عليه أن يصبر ولو كان بعيدا. النبي عليه الصلاة والسلام ما خرج من مكة وهو يرغب في نفسه المتجردة من غير بالبقاء بالخروج منها، وإنما كان يريد البقاء فيها، ولكن لما تعذر قبول كفار قريش للحق ارتحل النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ولهذا نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أول المرتحلين في تبليغ الحق، أول المرتحلين في تبليغ الحق من هذه الأمة. ولهذا العلماء من ورثته يسلكون طريقة بتبليغ الناس والذهاب إليهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حتى وإن كان في مكة يذهب إلى مكة لما استعصى عليه كفار قريش بقبول الحق، يذهب إلى أمراء القبائل ويقول: ألا من يحملني لأبلغ كلام ربي، يعني يبلغ ذلك الوحي الذي عنده، يريد شخص يحمله لبلاغ الحق. فهذا من الأمور الواجبة أن يتخذ الإنسان سبيلا في تبليغ الحق، ثم ينظر إلى موضع البلاغ. أن الناس كحال الأراضي، منها من تمسك الماء يأتي الناس ويشربون ويغادرون، لكنهم في ذاتهم نفعهم في ذلك قليل، نفعهم في أمر الماء. ومنها من تأخذ الماء وتنبت الكلى فيطعم الناس من ذلك الكلى وتطعم البهائم أيضا، ومنها من تأخذ الماء فلا تبقيه للشرب ولا تنبت شيئا. ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يضع العلم في موضعه، والإنسان في ذلك كالغيث، والناس في ذلك المتلقون له كحال الأراضي. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة المغرب في يسير.